تهت وعشت العمر ناسي ينده اليوم تمش بيه وما تعبت نادهت عليه شال عني الحمل اللي تعب مد ايديه للارض وجابني قال لي بحبك ارجع يا ابني ايوه انا سبته ايوه نسيته يسوع ولا يوم واحد سابني قلبي تراب الشر عمي حب العالم عايش فيه يغسل قلبي ويشفيه ريحني إلهي وطيب قلبي تراب الشر عمي حب العالم بحبك ارجع يا ابني ايوة انا سبته ايوة نسيته ويسوع ولا يوم واحد سابني بحبك ارجع يا ابني ايوه انا سبته ايوه نسيته يسوع ولا يوم واحد سابني